الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. ففي أحاديث الأذكار التي تقال بعد الصلاة في كتاب صفة الصلاة أو في باب صفة الصلاة من كتاب بلوغ المرام لابن حجر رحمه الله تعالى، قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سبح الله دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، فتلك 99، وقال تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفرت له خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. رواه مسلم. وفي رواية أخرى أن التكبير 34. وهذا الحديث يفيد بأن هذه الأذكار تقال دبر كل صلاة، والدبر نقيض القبل، وهو من كل شيء عقبه ومأخره، فنتيجتها أنها تكفر الخطايا ولو كانت كثيرة مثل زبد البحر الذي هو رغوته عند هياجه. فهذه كناية عن المبالغة في الكثرة. وهذا الحديث حمله أكثر العلماء على الفرض، أن هذه الأذكار تقال بعد الفريضة. وقد وقع في حديث كعب بن عجرة عند مسلم تقييده ب المكتوبة، ولذلك حملوا المطلقات عليه، فلا يستحب أن يقال بعد غير الصلوات المكتوبات، ولو كانت صلوات جامعة كالعيدين والكسوف والاستسقاء والتراويح فلا تقال هذه الأذكار بعدها، وإنما تقال بعد المكتوبات الخمس: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33. وورد أيضا الإتيان بهذا الذكر: سبحان الله والحمد لله والله أكبر. فلو فعل هذا مرة وهذا مرة طيب، والأفضل أن يقال هذا الذكر بعد الفراغ من الصلاة وهو قاعد، لكن لو قاله وهو قائم، كان مستعجلا بعد الصلاة فقام وقاله وهو قائم وهو ماشي، فالظاهر أنه يحصل له الأجر، خصوصا لو شغل عن القعود. وعندما يكون عذر فإن العذر يغطي النقص، ولو نسيه أو شغل عنه فاستدركه قريبا من وقته فيحصل له الأجر أيضا إن شاء الله. أما لو تركه عمدا ثم قال أستدركه بعد وقت طويل، فالظاهر أنه يفوته أجره الخاص ويبقى أجر الذكر المطلق، لأن هذه الكلمات سبحان الله والحمد لله والله أكبر لها أجر حتى لو ما قال بعد الصلاة. لكن لو طال الوقت أو تعمد الترك وأراد أن يستدركه أو يقضيه بعد ذلك، فنقول فاتك الأجر الخاص وبقي لك أجر الذكر. وهذا الذكر ورد بعدد 10 في كل واحدة، كما في صحيح البخاري: تسبحون دبر كل صلاة 10. وورد أيضا في السنن 25 سبحان الله، 25 الحمد لله، 25 لا إله إلا الله، 25 الله أكبر، فهذه 100. فهذا نوع آخر من الأذكار، فإذا ينوع: مرة يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33، مرة سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 33، وتمام 100 في الحالتين: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. قد يكون به شيء من الشغل والعجلة فيكتفي بعشر عشر عشر كما ورد في البخاري. مرة يقول سبحان الله 25، في كل واحد 25 كما في السنن ينوع. لكن ما الذي يغلب عليه؟ سبحان الله 33 والحمد لله 33، والله أكبر 33، وتمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخر الذكر. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: أوصيك يا معاذ لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. على كلام شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله أنه قال الدبر هو جزء من الصلاة فيكون الأفضل قبل السلام، وغيره يذهب إلى أن الدبر بعد السلام فيكون بعد الصلاة. ويقول شيخ الإسلام رحمه الله: الحاصل أنه يستحب للعبد إذا فرغ من صلاته واستغفر الله وذكره وهلله وسبحه وحمده وكبره في الأذكار المشروعة عقب الصلاة أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو بما شاء، فإن الدعاء عقب هذه العبادة أحرى الأوقات بالإجابة، لا سيما بعد ذكر الله وحده والثناء عليه والصلاة على رسوله، وهو أبلغ الأسباب لجلب المنافع ودفع المضار، ويستحب إخفاء الدعاء. فإذا لو قال واحد: الأدعية الأخرى التي أريد أن أدعو بها غير المذكورة هذه متى أقولها؟ بعد السلام مباشرة؟ نقول هذا خلاف السنة، عمل غير مشروع، ولو واظبت عليه بعد كل سلام قبل الأذكار تكون بدعة كما ذكر ذلك شيخ الإسلام. لكن بعد الأذكار، بعد ما انتهى كل الأذكار رفع يديه ودعا، فالراجح أن هذا لا بأس به. وعلى هذا نحمل حديث الترمذي من أوقات الإجابة عقيب الصلوات المكتوبات، عقيب الصلوات المكتوبات. الحديث هذا حديث معاذ فيه فوائد: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فإذا المطلوب أن تكون العبادة حسنة، فنحن نستعين على إحسان العبادة بدعاء الله سبحانه وتعالى. وكذلك فيه أن مجالسة الأخيار تأتي بالفوائد. قال: أوصيك يا معاذ لا تدعنا، فلا يعدم الإنسان من الصالحين وصية صالحة أو طيبة فيزيدونه علما نافعا ويقوون إيمانه. ماذا لو أن الإنسان أراد أن يزيد على الأذكار 33، أقل أقولها 50، هل هو أفضل أم لا؟ قال بعض العلماء: إذا تعمد الزيادة فيكون من البدع المكروهة، لأن هذا مقدار محدد شرعا، لو كان الأفضل الزيادة ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم، بل مثله بعضهم بالدواء الذي لو زاد عن حده ربما أضر به. وابن حجر رحمه الله ضبط المسألة بضابط جيد في نية الذي يزيد. قال: إن كان ينوي أن يزيد على ما جاءت به الشريعة فهذا ليس له الأجر الوارد في الحديث، لأنه لم ينضبط بالعدد ولم يمتثل، وكأنه قال الذي جاء في الشريعة 33 لا يكفي، فيكون معبرا عن اتهام للشريعة بالنقص عندما يزيد. لكن لو واحد انتهى منها، انتهى من العدد الوارد في السنة، ثم بعد ذلك زاد زيادة مطلقة لا لأجل الزيادة على الشريعة، أو أنه ينوي أن يكمل ما جاء في الشريعة لأنه يرى فيه نقصا، وإنما عنده وقت زائد فيريد أن يقول أذكار ويزيد، فنقول: إذا انتهيت من العدد الوارد، ثم أنت ربما تأتي بآية الكرسي وتأتي بالقل هو الله أحد والمعوذتين وبقية هذه الأدعية الواردة، ثم تريد أن تسبح بعد ذلك وتحمد بعد ذلك وتقول لا إله إلا الله ما شئت من الأعداد بعد ذلك، فلا بأس، فلا بأس بهذا، تجعلها بعد الأذكار بعد ما تنتهي من المقادير المحددة. خصوصا أن بعض الناس ربما يوزع بعض الأذكار التي جاءت مثلا سبحان الله والحمد 100 مرة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له 10 أو 100 مرة من أذكار الصباح والمساء، بعض الناس أحيانا يوزعها على أوقات الليل والنهار. فتعمد الزيادة على العدد الوارد بقصد أنه أفضل هذه بدعة. وكذلك فإن إحداث أي طريقة أو هيئة لم ترد في الشريعة في هذه الأذكار مثل الاستغفار الجماعي أو الدعاء الجماعي كما يحدث في بعض البلدان، أو أنه يدور أصابع اليد اليمنى على الرأس ويجمع رؤوس أصابع اليدين ويجعلها على العينين كما ترى في بعض الأعاجم يفعلونه، وربما يقبل الأصابع ويجعلها على العينين أو يمسح بها أطراف الرأس بعد الصلوات، هذه من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان. وبعض ربما يزيد فيقرأ آيات مع هذه الحركات، مع تقبيل رؤوس الأصابع وضع العينين أو على الجبهة يزيد يقرأ آيات فيها، فنقول أين دليل هذا؟ أحدثت عبادة، أحدثتها، اخترعتها بدون دليل، فهذه بدعة. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي دور كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. رواه النسائي وصححه ابن حبان، وجاد فيه الطبراني وقل هو الله أحد. فإذا قراءة هذه السورة في بعد الصلاة بعد الأذكار هذا شيء عظيم، وهذه أعظم آية في كتاب الله، مكونة من 10 جمل مستقلة تامة المعنى، ليس لها نظير إلا آية أخرى في سورة الشورى، 10 جمل تامة المعنى. وهذه الجمل دالة على عظم الله تعالى، ولارتباط الآية هذه بصفات الله عز وجل والثناء على الله عز وجل، هذا مضمونها. كانت هذه الآية أعظم آية في كتاب الله، فيستحب قراءة هذه الآية العظيمة. والحديث الوارد فيها صحيح، قد رواه النسائي وتأمل في عظم الأجر، فإنه قال: لا يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. وعن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. الحديث هذا دل على أصلين عظيمين، وقد رواه البخاري، أن أفعال النبي عليه الصلاة والسلام وأقواله تفسر لنا القرآن، ما ورد في القرآن كيفية الصلاة، إذن الحاجة للسنة قائمة كثيرة. ثانيا، أننا يجب أن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم فيما يفعله أيضا وليس في أقواله فقط. وكلما كان المصلي أقرب إلى صلاة النبي عليه الصلاة والسلام كانت صلاته أعظم وأجره أكبر. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، وإلا فأومي. رواه البخاري. هذا الحديث دل على مراتب صلاة المريض المكتوبة، فيجب عليه القيام إن قدر عليه، لأنه ركن من أركان الصلاة. طيب، لو قال: أنا لا أستطيع أن أقوم إلا معتمدا على عصا، نقول: قم معتمدا على عصا. قال: أو سارية أو جدار، نقول: أو سارية أو جدار. لكن لو أنه اتكى على سارية أو جدار أو عصا بدون حاجة، بحيث لو أزيل هذا الشيء سقط، فنقول صلاتك باطلة. لماذا؟ لأنك لم تقم في الحقيقة، هذا ليس بقيام. فلو أن شخصا كان وراءه عمود أو وراءه جدار أو على جنبه جدار، أثناء الصلاة تكى عليه اتكاء كليا، بحيث لو أزلنا هذا الشيء سقط، فنقول هذا ليس بقيام. لكن لو قال: أنا عاجز، إنما لو استند أستطيع أن أقف في الاستناد، نقول: استند. فإن لم يستطع القيام أو شق عليه حتى مع استعمال عكاز أو عصا، فنقول: صلي قاعدا. فإن قال: حتى القعود لابد أستند، نقول: استند. يقول: أو أتكئ، نقول: اتكئ. وتركع وتسجد إذا قدرت. قد يقول: أستطيع السجود لكن لا أستطيع الركوع، نقول: أومئ في الركوع واسجد سجودا كاملا. إذا قال: لا يمكنني إلا الاستلقاء، نقول: استلقي. إذا قال: لا أستطيع إلا بالإيماء، الجبس في كل الجسم، أنا معلق، أطرافي الأربعة معلقة في غرفة الحوادث، نقول: صلي وأنت تومئ إيماء. ليس بالإشارة كما يفعله البعض، ولكن الإيماء بالرأس ما يستطيع، قدر ما يستطيع، ولا ينتقل من حال إلى حال إلا عند العجز عن الحال التي هي قبلها في الترتيب. وحد المشقة التي تبيح الصلاة المفروضة جالسا كما سبقت الإشارة هي التي لو فعلها ذهب الخشوع، لو فعل الشيء الذي يشك عليه ذهب الخشوع، نقول إذن يجوز لك أن تنتقل المرحلة التي بعدها فتقعد إن عجزت عن القيام. والأعذار التي تبيح الصلاة قاعدا كثيرة، ليست خاصة بالمرض، قد يكون في قارب في سفينة لا يستطيع القيام، لو قام سقط، مال به القارب سقط فيضطر إلى الصلاة جالسا، قصر السقف أحيانا، قصر السقف يكون في مكان لا يستطيع الخروج والسقف قصير، قد يكون في طائرة في مطبات يشترطون عليه أن يربط الحزام، وقد يكون مقيدا، قد يكون مسجونا لا يستطيع أن يقوم. إذن الأعذار، قد يكون في زلزال مدفون تحت الأنقاض لا يستطيع أن يقوم بطبيعة الحال فيصلي على حسب حاله ما دام على قيد الحياة. الشاهد أن الصلاة لا تسقط ما دام العقل ثابتا، قاعدة مهمة جدا، الصلاة لا تسقط ما دام العقل ثابتا في أي مكان في أي حال. لو قال البول يخرج مني باستمرار نقول صلي، لا أستطيع الوضوء تيمم، لا أستطيع من غير وضوء ولا تيمم، فراشي نجس لا أستطيع تغييره صلي، ثيابي نجسة ما أحد موجود يغيرها لي صلي على حسب حالك. ما في شيء اسمه ترك الصلاة مع بقاء العقل، لا يمكن، مع أن كثيرا من المساكين يتركون الصلاة في غرف العمليات في المستشفيات وفي أحوال وكبر السن، أحيانا بعض كبار السن يتركون الصلاة عندما يصير معه استمرار في خروج البول مثلا، أو عنده هذا الأنبوب الذي يخرج منه البول باستمرار ويترك الصلاة. فينبغي أن ينبه هؤلاء ويعلمون، ما دام العقل ثابتا فالصلاة لا تسقط بحال. فاقد الطهورين، أنا في الطائرة احتلم لا تراب ولا ماء ولا يغتسل، نقول صلي على حسب حالك. مذهب جمهور العلماء هكذا، أن الصلاة لا تسقط ما دام العقل ثابتا، والإنسان يتقي الله ما استطاع ويجعل ركوع سجوده أخفض من ركوعه، وإن قدر على القراءة بلسانه قرأ، وإذا كان الفم أحيانا في الحوادث الفم مغلق ما يستطيع أن يحرك لسانا ولا شفتين ولا يجري النفس، نقول اقرأ بقلبك. إذا جلس كيف يجلس في الصلاة هذا المريض؟ نقول جمهور العلماء على أنه يجلس متربعا كما مر معنا في السنة، والحديث هذا في الحقيقة يدل على يسر الإسلام وسهولة هذه الشريعة ومراعاتها لأحوال المكلفين وأن الله رحيم. هذا طبعا في الفريضة وفي النافلة يجوز أن يصلي قاعدا ولو لغير عذر، لكنه ليس له أجر القائم. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمريض صلى على وسادة فرمى بها وقال صل على الأرض إن استطعت وإلا فأومئ ماء واجعل سجودك أخفض من ركوعك، رواه البيهقي بسند قوي، ولكن صحح أبو حاتم وقفه. والوسادة المخدة وكل ما يوضع تحت الرأس، ويدل هذا على أن الإنسان إذا لم يستطع أن يركع ويسجد يومئ ماء ويجعل سجوده أخفض من ركوعه ليميز هذين الركنين عن بعضهما، وأن السجود أخفض، وأن المصلي يكره له أن يتكلف وأن يرفع له شيء ليسجد عليه، وأن هذا لم يأذن به الله وإنما يصلي على حسب استطاعته، وإذا لم يستطع الوصول إلى الأرض لا يرفع إليه شيء ليسجد عليه، لا يرفع إليه مخدة ليسجد عليها، وإنما يومئ إماء وهذا يكفي. ولذلك رمى بالوسادة، رمى بها معناه أن هذا عمل غير مشروع، أنه يجعل وسادة ويسجد إذا لم يستطع السجود، نقول في الهوى يومئ إماء. ثم قال رحمه الله تعالى باب سجود السهو وسجود التلاوة والشكر. ويقال سهى عن الشيء سهوا ذهل عنه وغفل قلبه عنه. والسهو في الصلاة نوع من النسيان فيها أو الغفلة، وهذه أشياء متقاربة، والنبي صلى الله عليه وسلم سهى وسجد للسهو، هذا من أدلة بشريته ومن حكم الله تعالى أنه قدر نسيان النبي عليه الصلاة والسلام في السجود لأشياء في أحوال حتى نعرف نحن كيف نفعل إذا حصل لنا هذا. وسجود هذا وسجود السهو فيه إرغام للشيطان لأنه هو سبب النسيان والسهو، لا يزال يذكر الواحد في الصلاة بأشياء حتى ينسى كم صلى، وأيضا هو جبر للنقصان وطاعة للرحمن بإتمام العبادة وتدارك ما حصل من الخلل. أما سجود التلاوة فهو سنة مؤكدة عند جمهور العلماء، وقد قال تعالى فاسجدوا يسجد القارئ والمستمع. وسجود الشكر عند تجدد النعم أو اندفاع النقم، قد تندفع عنه نقمة يخرج من السجن فيسجد، أو تندفع عنه يقضى عنه دين فجأة يسجد شكرا لله عز وجل، أو يجد وظيفة يبلغ بولادة يسجد. عن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس، فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس وسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم، أخرجه السبعة. وهذا لفظ البخاري. وفي رواية لمسلم يكبر في كل سجدة وهو جالس ويسجد ويسجد الناس معه مكان ما نسي من الجلوس. هذه قصة حدثت للنبي صلى الله عليه وسلم أنه نسي التشهد الأول في صلاة الظهر، قام طرأ عليه النسيان كما يطرأ على البشر، وهذا لا يتنافع مع العصمة لأن العصمة في تبليغ الوحي، لا يمكن أن يحدث له خطأ ولا نسيان في تبليغ الوحي أبدا. أما كونه ينسى في الصلاة أو في غير ذلك مما لا علاقة له بتبليغ الوحي فهذا لا يخل بالعصمة ولا يقدح في الرسالة، بل نسيانه تشريع، في نسيان فائدة للأمة أن يعرفوا كيف يفعلون إذا حصل لهم مثل ذلك. ماذا فعل الجماعة معه؟ قاموا. إذن التشهد الأول إذا نسيه الإمام وقام واعتدل قائما فإن المأمومين يقومون معه ولا يتأخرون لفعل التشهد هذا كما يفعل عدد من الناس الذين لا علم عندهم، فالإمام إذا قام نسي التشهد بقوا جالسين، يقومون التشهد ثم يفعلون التشهد يقولون التشهد ثم يقومون معه، هذا غلط، ينبغي أن يقوموا معه فورا، يسبحون ويقومون. لماذا يسبحون؟ حتى يعرف الإمام أنه نسي وأخطأ ويسجد للسهو بعد ذلك. فإذا يترك التشهد الأول إذا نسيه الإمام، يتركه المأمومون أيضا ويقومون معه، لأن المتابعة أهم، متابعة الإمام أهم. وهذا يدل على أن التشهد الأول ليس من أركان الصلاة، لو كان ركنا لوجب أن يأتي به ولا يسقط حتى بالنسيان. والتكبير في سجود السهو هو تكبير انتقال. اتفق العلماء على مشروعية سجود السهو وهو واجب عند الإمام أحمد رحمه الله في الزيادة وفي النقصان وفي الشك، وفي بقية المذاهب اختلافات عن هذا، ولعل هذا هو الراجح إن شاء الله. والمعتمد عند أهل العلم في السهو خمس أحاديث: حديث مسعود، وحديث أبي سعيد، وحديث أبي هريرة، وحديث عبد الله بن بحينة ابن مسعود وأبي سعيد وأبي هريرة وعبد الله بن بحينة، لكن ابن مسعود له حديثين فصار خمسة، حديثا ابن مسعود عبد الله بن بحينة، هذا الحديث الذي يخص ترك التشهد الأول. وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي ركعتين ثم سلم ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد فوضع يده عليها، وفي القوم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما فهابا أن يكلماه، وخرج سرعان الناس، خرج سرعان الناس يعني أوائل الناس المسرعون في الخروج، وهذا في الغالب هؤلاء في الغالب يكونون من إما من المستعجلين مشغولين أو من الأعراب أو ممن له شغل، قام سرعان الناس وخرجوا قالوا أقصرت الصلاة ورجل يدعوه النبي صلى الله عليه وسلم ذا اليدين لأنه كان في يديه طول قال: يا رسول الله، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فقال: لم أنسى ولم تقصر. قال: بلى قد نسيت. فصلى ركعتين ثم سلم ثم كبر، فسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه فكبر، ثم وضع رأسه فكبر، فسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر. متفق عليه. واللفظ للبخاري وفي رواية لمسلم صلاة العصر. ولأبي داود قال: أصدق ذو اليدين؟ فأومأوا: أي نعم، وهي في الصحيحين لكن بلفظ فقالوا. وفي رواية له: ولم يسجد حتى يقنه الله تعالى ذلك، يعني علم عن سهوه علم اليقين بإخبار الثقات وفيهم أبو بكر وعمر. فلماذا إذن تابعه الصحابة ولم يسبحوا؟ لأنه يجوز أن الوحي الآن ينزل وهو في الصلاة وتأتي أشياء جديدة، فما اعترضوا في الصلاة ولا سبحوا. يمكن في الصلاة يحدث، هذا من فقههم، من فقههم، ما اعترضوا ولا سبحوا في الصلاة لأن الوحي ما زال النبي صلى الله عليه وسلم حيا، ويمكن أن ينزل الوحي بشيء يختلف عما عهدوه. لما تأكد النبي عليه الصلاة والسلام أنه نسي في الصلاة سجد للسهو. هذا التأكد كان بكلام، قال: حق ما يقول باليدين، لم أنسى ولم تقصر، هذا كلام وليس من أذكار الصلاة. وبهذا يستدل على أن الكلام في صلب الصلاة من الناس والجاهل والكلام لمصلحة الصلاة للتأكد لا يبطلها. وسجود السهو لا يتعدد ولو تعددت أسبابه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سلم عن نقص، صح ولا لا؟ أول مرة ماذا فعل؟ نقص، ثم أتى بالباقي، ثم كان السلام الثاني زيادة، السلام الأول زيادة وهذا سلام ثاني، ثم سجود سهو، ثم السلام الثالث من سجود السهو. فصار في الصلاة عدة، صار في الصلاة الآن أكثر من شيء: نسيان، نقص، ثم وزيادة. كم سجود للسهو سجد؟ سجدتان فقط، سجد سجدتين فقط صلى الله عليه وسلم. إذن لو صار في أكثر من خطأ في الصلاة فالسهو واحد للجميع، السهو واحد للجميع. هل هناك تشهد بعد سجدتي السهو؟ ظاهر الرواية أنه سلم مباشرة، وضع رأسه فكبر فسجد مثل سجودها وأطول، ثم رفع رأسه وكبر، بعده السلام، لم ينقلوا أنه تشهد. ولذلك ذهب شيخ الإسلام رحمه الله إلى أنه لا تشهد بعد سجدتي السهو، ولم يرد هذا في شيء من أقواله ولا من أفعاله يعني صحيحا. ولكن هناك حديث عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسهى فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم، رواه أبو داود والترمذي وحسنه والحاكم وصححه. فالحديث هذا جاء في بثلاث روايات يمكن أن ترتقي إلى درجة الحسن، ولذلك الترمذي حسنه. ونقل الحافظ في الفتح عن العلاء أنه يرتقي لدرجة الحسن. فيمكن أن يدل على تشهد بعد سجود السهو. ولذلك قال في شرح الزاد: وإن أتى بسجود السهو بعد السلام جلس بعده وتشهد التشهد الأخير وجوبا، التشهد الأخير ثم سلم، لأنه في حكم مستقل في نفسه. والقول الثاني وهو الذي اختاره شيخ الإسلام بن تيمية أنه لا تشهد بعد سجدتي السهو، سلام مباشرة يسلم ولا يتشهد. ومال إليه الموفق ابن قدامة رحمه الله. لماذا؟ لأن التشهد لم يذكر في الأحاديث الصحيحة التي في الصحيحين، الرواية التي حصلت ما نقل فيها التشهد. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى أثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، وإن كان صلى تماما كانت ترغيما للشيطان. رواه مسلم. ومعنى ترغيما للشيطان إلصاق الأنف في الرغام وهو التراب، وهذا طبعا إذلال، فإذا هما إذلال للشيطان. متى يسجد الإنسان؟ إذا شك في الصلاة ما لم يكن وسوسة. فإذا كان واحد يتكرر معه الشك كثيرا كل صلاة يشك، معنى هذا إنسان مصاب بالوسوسة، فهذا مرض. فهل يلتفت لهذه الوسوسة ويسجد للسهو؟ يقول أنا شكيت لازم أسجد للسهو؟ الجواب لا، إذا تكرر الوسواس لا يلتفت إليه. وبعض الناس الموسوسين قد يغلون غلوا عجيبا. قال ابن قدامة رحمه الله: ما كان في الصحابة موسوس، ولو أدرك النبي صلى الله عليه وسلم الموسوسين لقتلهم، يعني من شدة ما رأى من غلو هؤلاء. ما هو الشك؟ الشك له أنواع، لكن إذا استوى الطرفان لم يرجح شيئا ماذا يفعل؟ يبني على الأقل ويأتي بالباقي ويسد للسهو. طيب إذا استطاع أن يرجح، هو نوع من الشك في اللغة عموما يعني، ولكن في هذه الحالة في سجود السهو إذا كان لديه ترجيح وعنده غلبة ظن يعمل بغلبة الظن ويسجد بعد السلام كما جاء في هذه الرواية. إذن إذا شك بنى على اليقين سجد قبل السلام، إذا كان عنده غلبة ظن عمل بغلبة الظن وسجد بعد السلام، والزيادة سجود بعد السلام، والأشياء الأخرى من النقص والشك مستوي الطرفين قبل السلام، كلها قبل السلام، لأن سجود السهو جزء من الصلاة، هذا الأصل. إلا ما ثبت الدليل أنه بعد السلام، وهي حالتان: الزيادة، والثاني العمل بغلبة الظن. العمل بغلبة الظن، وهذا العمل بغلبة الظن من قواعد الشريعة العظيمة. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال صلى رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما سلم قيل له: يا رسول الله، أحدث في الصلاة شيء؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: صليت كذا وكذا. قال: فثنى رجليه واستقبل القبلة فسجد سجدتين ثم سلم، ثم أقبل على الناس بوجهه، فقال: إنه لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم به، ولكن إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، وإذا شك أحدكم في صلاتي فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين للسهو. متفق عليه. وفي رواية البخاري: فليتم ثم يسلم ثم يسجد. إذن السجود في حال غلبة الظن متى؟ بعد السلام. ولمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد سجدتي السهو بعد السلام والكلام، فقال لهم: أنا بشر، يطرأ علي ما يطرأ على البشر، يعتريني ما يعتري البشر، أنسى. وعلمهم: إذا كان الواحد مستطيع أن يتحرى الصواب فليتحرى الصواب ويجتهد ويعمل بغلبة الظن ويتم عليه، يعني يبني عليه. وهذا الحديث يدل على أن سجود السهو يتم من قعود، فلا يشرع أن يقوم الإنسان ليأتي به، وهو سجود كسجود الصلاة في الأذكار، مثل سجود الصلاة، وبين السجدتين السهو يقال فيه ما يقال بين السجدتين الصلاة. وكذلك قوله: إذا نسيت فذكروني، يدل على أنه يجب على المأمومين أن ينبه الإمام إذا سهى في الصلاة. وما أكثر ما يهمل العامة هذا الموضوع، يتركون الصلاة الإمام مسكينا لا يخبرون بشيء. وأحيانا هذه من سلبية المصلين في الحقيقة، شيء فعلا يصيب الإنسان بالدهشة، أن بعض المأمومين سلبيين جدا، تنتهي الصلاة ويطلع بعض الناس، ثم يطلع واحد يقول صلينا ثلاث، طلع نص الناس يقول صلينا ثلاث، ثم يقول الإمام صحيح، واحد يقول إيه صلينا، وليش ما تكلمت من أول؟ ما في واحد أليس منكم رجل رشيد يفتح على الإمام ويسبح له ليعرف أنه أخطأ؟ لا، غاية السلبية، يعني من سلبية، هذه من علامات السلبية في الأمة، أنه حتى في صلاتهم وراء الإمام لا يفتحون عليه ولا ينبهونه ولا يسبحون له ولا يذكروا إذا نسي، من السلبية القاتلة الموجودة في كثير من الناس. إذا نسيت فذكروني. ولكن ما هم معنى هذا أن يندفع بعض الأشخاص بدون علم وبدون تثبت ويسبح، وهذا يفعله بعض الناس، أو يفتح على الإمام غلط وينقل من سورة إلى سورة، فهذا أيضا تهور وتسرع. ماذا يفعل الإمام إذا سبح من وراءه؟ إذا كان واحد لا يلزمه أن يأخذ برأيه، لأنه هو مثله الآن، هو واحد وهذا واحد، ولا يلزم أن يكون رأي الآخر صائبا. إذا كان اثنين فماذا يفعل؟ يلزمه أن يرجع إلى قولهما ما لم يكن هو متأكدا تمام التأكد. فإذا كان من سبح وراءه ثقتان فيجب أن يرجع إلى قولهما ما لم يكن متيقنا. لكن سبح واحد شك، سبح الثاني تيقن أنه مخطئ وأن ما عند هؤلاء أو ما هذين الاثنين هو الصواب، فعند ذلك يتبع ما لأجله سبح له. قال بعض العلماء سجود السهو قبل السلام، قال بعض العلماء سجود السهو بعد السلام، فصل بعض كما تقدم وهو الراجح إن شاء الله، قال بعضهم مخير قبل أو بعد، وقال بعضهم بجواز الأمرين ويحمل على التوسيع، وأن هذا ورد في السنن الصحيحة قبل وبعد، فلذلك ذهبوا إلى التخير. شيخ الإسلام أوجب، قال يجب، اللي ورد قبل والذي ورد بعد يلتزم به.